إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحدين. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. اللي يشوفك يا سمو الأمير رؤوف وانت بتحسس على ورق الورد وبتسجيل يعرف ان قلبك مليان بالحب والحنان، لكن سرحان في النهر برضو يا راغب؟ لا لا لا سموك. امال سرحان في ايه؟ سموك عودتني على الصراحة. طبعا الصراحة هي اللي مخليك عايش هنا معايا في القصر. بعد ما كنت كان شكلك يضحك قوي يا راغب. المهم الصراحة قول. الأمور وصلت لحد لا يمكن السكوت عليه. أمور إيه؟ أمور العزبة. مالها؟ ما كل حاجة ماشية تمام. أهل العزبة نصهم راح في الوبا والنص التاني بهايمك عايشة أحسن منه. قول يا راغب إيه كمان؟ الحاشية اللي حواليك حرامية، الرشوة بقت عيني عينك. ما تنساش إن الحاشية دي من أهل العزبة نفسها. يبقى ما فيش فايدة. أنا عارف العزبة مرت بمحنة كبيرة بعد الوباء، حتى أنا ما سلمتش منها. أعز صاحب ليا مات، حصاني اللي أنا ربيته بنفسي الله يرحمه. لكن حصان سموك مات من كتر الوكل. أهل العزبة تعبانين، الحزن مليهم على اللي راح، حاسين إن ربنا بيعاجبهم على حاجة ما يعرفوهاش. وهنا ربنا بعت الحريقة اللي كالت الأرض. الحريقة رجعت لهم الأمل بعد العقاب. سموك تقصدي يا راغب الناس عاوزة حاجة تؤمن بيها، وجه أبو سبحة علشان يلهي أهل العزبة عن أي حاجة تانية. أنا مش مع اللي حصل سموك، ده دجل، ده استغلال للدين. أبو سبحة ده يا راغب هم اللي عملوه مش أنا. أنا عارف إن قلب سموك مليان عطف وحنان. بقولك يا راغب تشرب قهوة؟ تشرب قهوة؟ أشرب سموك. الأمير عرف مقام وكرامات سيد أبو سبحة. سيدك أبو سبحة؟ أيوة، الأمير أمر بقده، محدش يقول غير سيد أبو سبحة. ويا ما تشوف يا بلد. بيقولوا إن الأمير عرض على سيدي أبو سبحة 10 فدادين وياخد عصايته ورفض. هيعمل إيه بالفدادين؟ ده من أولياء الله الصالحين، واللي عاوزه هو اللي بيكون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول لكم إيه، ما بدل ما أنتوا قاعدين قدام الدكان طول النهار عواطلي وعاوزين الفدادين تترمى تحت رجليكم، ما كل واحد يشيل فاسه ويقوم يشتغل. حوش الشغل حوش يا أخوي، دي الغربان سابت الأرض الشراقي وقد قعدت معانا. أرض ربنا واسعة، وهو حد يقدر يخطي بره زمام العزبة برجليه؟ فتحوا دماغكم زي الواد عبد الهادي. عبد الهادي على رأي عي، كل اللي تغير فيه إن ريحته بقت عفشة. كده برضو يا أحمد، هم يبكي وهم يضحك. طب ما تيجوا نروح لسيد أبو سبحة يشوف لنا حل. أيوة روحوا له، يمكن ربنا يفرجها على ايديه. انت هتمشي ورا كلام عيد يا عم عبدايم؟ ماله عيد يا أحمد، أي حد في البلد عاوز حاجة بيروح لسيد أبو سبحة وينول مراده، وبطل كمان ياخد أي حاجة من حد. صحيح، من ساعة ما الأمير بناله البيت اللي عند الجميزة بطل ياخد أي حاجة من حد. يا ترى ليه؟ ولي من أولياء الله الصالحين. اسمعوا وأطيعوا. أهو جه على السيرة، كان حد قال له؟ جه في معاد كل يوم. عندك حق والله يا عيد. بس هود منك له، بس خلينا نسمع سيدنا هيقول إيه. قول يا سيدنا قول. السمع والطاعة هما سبب الوصول. الله الله الله الله الله الله الله. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة يا أبوي، والله كلامه عن العقل يا أولاد، عن العقل. أنت كمان يا عم عبدايم، وماله؟ ما أنت لو جعان مات قدامك عمرك ما هتديله لقمة من دكانك. أحمد يا ولد الإسكافي اتلم. أحمد بيضحك معاك يا عم عبد الدايم. مش كده برضو يا أحمد؟ هيطردنا من قدام الدكان. ما تزعلش يا عم عبدايم، بلدنا الفقيرة الجسية الجهلة على شط نهر جميل وجبل عالي عليه قصر الأمير، الجمال كله للأمير، والفقر والقسوة والجهل لينا احنا. سمو الأمير على حصان الأسمر. خديجة، أنا اتجننت بيكي خلاص، ما بقتش أنزل الحصان ولا جننت القصر ولا حتى أختي إلا وأشوف عينيكي اللي كلها سحر بتبصلي في حب وحياة، وصوت غناكي صوت غناكي على طول في وداني، ما حصلش ده مع حد قبلك. هو هيفضل ماشي جنبي بحصانه من غير ما يتكلم؟ خديجة استني عندي. حاضر. ايه اللي على راسك ده؟ شوية حشيش للعنزة. طب حطيهم على ظهر الحصان. لا العفو يا سيدي، العفو. اسمعي الكلام يا خديجة. حاضر. اهو يا سيدي الامير، والله الحشيش ده مش من الارض، ده من على شط النهر. شط النهر برضو بتاعنا يا خديجة، ما تخافيش انا حوصلك. العفو يا سيدي الامير، العفو. دنيا صوتك حلو قوي يا خديجة، عنيكي حيائك شعرك اللي طال من تحت الطرحة، أنا بحب كل ده. والله يا سيدي الأمير ما أنا فاهمة اللي بتقوله. بحبك يا خديجة. بتقولي يا سيدي؟ لا أنا هاخد الحشيش وأروح. استنى عندك، قلتلك هوصلك. لو النبي، ده كان أخوي يذبحني. أخوكي أحبسه؟ لا عشان خاطري، والنبي يا سيدي، والنبي عشان خاطري سيبنا. طيب روح. طيب يا خديجة خلاص روحي، مع السلامة. مع السلامة يا سيدي، مع السلامة. أنا حذرتك أكثر من مرة يا نعيم، لكن الظاهر إن التحذير بيدفعك للإسراف في الغلط. أنا ما عملتش حاجة سموك. أخبارك كلها عندي. الشباب، الشباب يا سمو الأمير، أنت نسيت الأمير الصغير طالع لوالده الأمير الكبير. طيب ده تحذيري الأخير ليك، مش عاوز سخافات تاني. أمر سموك. شيخ الغفر على الباب سموك، عاوز الاذن بالدخول. شيخ الغفر؟ ايه اللي جابه دلوقتي؟ خليه يدخل. يا ترى ايه الشر اللي جايبه لينا يا شيخ الغفر؟ ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.